حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حي الفتاة الداعية حيوها حيوها حي الفتاة الواعية حيوها حيوها فتاة عاملة حيوها حيوها حي الفتاة الداعية من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل من شان خدمة دينها تتعب وتسهر عينها تدعو ولا تعرف ملل تدعو إلى حسن العمل أيوها أيوها تدعو إلى الدين القويم وإلى الصراط المستقيم أيوها أيوها في مجتمعها مرشدا فيما تقدم فائدة حيوها حيوها حيوها حي الفتاة الداعية حيوها حيوها حي الفتاة الواعية حيوها حيوها حي الفتاة العاملة حيوها حيوها حي الفتاة الداعية تنصح إذا شافت خطأ وكلها بذل عطاء توجه تعطي دروس فيها علاج للنفوس تنصح إذا شافت خطأ وكلها بذل عطاء توجه تعطي دروس فيها علاج للنفوس أيوها أيوها وتذكر بعفو الإله عن عبدهن عاد دعاه أيوها ولجال خلقه وتاه خوف من أهوال العذاب حيوها حيوها حيوها حي الفتاة الداعية حيوها حيوها حي الفتاة الواعية حيوها حيوها حي الفتاة العاملة حيوها حيوها حي الفتاة الداعية رسالة سامية تروي النفوس الضامية عظة وذكرى للبنات الغافلات اللاهية تروي النفوس الضامية الغافلات اللاهية تستاهل الشكر الجزيل عطفا على الفعل الجميل لها تحية واحترام تستاهل بنت الكرام حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيوها حيو الفتاة الداعية حيوها حيوها حيو الفتاة الواعية حيوها حيوها حيو الفتاة العاملة حيوها حيوها حي الفتاة الداعية